رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا حبيبنا اخونا الحبيب الشيخ محمد صاوي، بقاله كتير غايب عننا الحمد لله على سلامة شيخنا ومنورنا دايما في كلام شباب. طبعا انت شيخ محمد من يعني من اهم الناس اللي بدأوا معنا برنامج كلام شباب، وعملنا حملة قوية جدا عن النت كان شباب.com، وعملنا حملة عن غض البصر، ويعني كانت من اقوى الحملات احنا عملناها في برنامج كلام شباب، ونزلت في الجامعة ومختلفة، وقفناها لبعض الظروف، ولكن ان شاء الله نعودكم ان شاء الله نكمل بعض الحملات الاخرى مع شيخ محمد الصاوي. شيخنا حبيب النهاردة يعني اتكلمنا عن الحب، وذكرنا عن عيد الحب المناسبه اللي هتكون جايه كمان يومين، ولكن احنا النهارده مش هنتكلم كتير عن عيد الحب، ناس كتير بتتكلم عليه، ولكن انا عايز يعني كلمه الحب ديت لما كنت حضرتك سمعت اللقاء بيننا وبين محمد، شباب كتير جدا بيتكلم على الحب ومعنى الحب، وحتى يعني شاب هو قال لي من عندهم 10 سنين و15 سنه بيتكلم عن الحب، ايه معنى الحب الحقيقي اللي احنا المفروض نعرفه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرض في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الحب هي المشاعر والعاطفة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل نفس بشرية، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدون حب، فهو يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الوالدين، يحب سيارته، يحب منزله، يحب مدرسته، يحب ملابسه، يحب كل شيء. فالمشاعر هي جزء من حياة الإنسان لا يمكن أن ينفصل عنه. لكن دعنا نتكلم اليوم عن حب جديد، وهو ده عنوان الحلقة النهاردة، عشان الشباب والبنات يفهموا ماذا نقصد. أصل الحب الذي يقود إلى المشاعر بين الجنسين وبين الذكر والأنثى لابد أن يكون مسبوقا بحب لمن أعطانا هذه المشاعر، وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب وبعدين؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. لا، ده في ناس أشد حبا لله جل وعلا من هؤلاء الناس اللي ممكن يحبوا الزوجات أو يحبوا المعشوقات أو يحبوا الدنيا، ويجعلوا هذه المحبة موازية ومساوية لمحبتهم لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين استقر الإيمان في قلوبهم وصدقت جوارحهم وصدقت أعضاؤهم بالله سبحانه وتعالى هم الذين يحبون الله جل وعلا أشد من كل شيء. وقلب صفحات التاريخ محمد، تعالى شوف كيف كان حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا، كيف كانت تضحيتهم في بدر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أشيروا علي أيها الناس، ماذا قالوا؟ قام سعد بن معاذ وقام بعض الأنصار وقالوا: يا رسول الله، امض بنا حيثما أراد الله جل وعلا، فإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. سبحان الله، كانوا قبل أيام حفاء عراء رعاة الأغنام، والنهاردة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستعدين أن يضحوا بكل شيء. هذا هو حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فبين الله جل وعلا محمد أن الفوز الحقيقي أن تبيع كل شيء لله. وهل يمكن أن تبيع من غير مشاعر؟ هل يمكن أن تكون محبا لله سبحانه وتعالى، محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، بدون أن تقدم الثمن والضريبة؟ لا بد أن تثبت أنك محب. عشان كده أنا بكيت لما فازت الكرة وارتفعت الكؤوس ورأينا الأعداد الغفيرة خرجوا إلى الشوارع، كنت أقول في نفسي: يا جماعة، أسوان بلدنا غرقت قبل 4 أيام، العريش غرقت، ما رأينا شباب خرجوا إلى الشوارع، ما رأينا بطاطين خرجت، ولا رأينا أشياء، لأن معاني ومعايير وترمومترات الحب اختلفت. نعم. فأصبح حب الكرة وحب الزوجة وحب المعشوقة وحب السيارة وحب الهاتف المحمول الموبايل أكثر من الأشياء التي ينبغي أن تحب حقيقة، وهي معاني الأخوة. أنا هاخد مع حضرتك كلمة، وحضرتك قلت لي المعايير اختلفت، وإحنا شفنا في زماننا دوت، وبالخاصة نعرف حضرتك يعني ليك تجارب عديدة مع الشباب، هناك معايير كتيرة مختلفة مع الشباب. احنا كشباب ان احنا بنأمل، احنا لما بنتكلم مع شباب شيخنا الحبيب، ان الشباب يكون عندهم دافع نحاول نغير شوية من حاجات. يعني حضرتك بتتكلم من كام يوم على موضوع الكرة، وحتى يعني احنا اتكلمنا مع بعض امبارح في التليفون اول امبارح تقريبا، على كانت في حفلة احد المغنيين عاملها للعبة الكرة، ويعني انا كنت حزين جدا ما بكلمك من الاعداد الرهيبه اللي كانت. دي حصلت لي، حصلت لان مشاعر ومعاني الحب اختلفت. عاوزين نعبر عن حبنا، عن فرحتنا. هل هذا التعبير السليم هو هذا التعبير خاطئ؟ التعبير الحقيقي اذا فرحت بشيء واعطاني الله سبحانه وتعالى نعمه ان اقترب من الله، ان ازداد قربا من الله، هذا ان افترضنا ان مساله الفرحه بالامر اللهو او المباح. نعم. سندخلها في باب انك تفرح بها او يسن انك تفرح بها، هذا موضوع اخر يحتاج الى بسط والى الى الى توضيح. لكن الامر الاهم هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع أو طاون. لا يؤمن، يعرف يعني لا يؤمن، يعني أنا مش هكون مؤمن إذا كان جاري جائع وأنا نمت شبعان. طيب في أين تحقيق هذه المعاني في الأخوة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أين هذه المعاني من إخواننا؟ يعني أنا بقول لك جزاهم الله خير، جمعية رسائل النور عندنا في الأسكندرية طلعوا حملة قافلة إلى العريش. نعم. وقمنا نحن بفضل الله في مسجد عباد الرحمن في سبورتينج، معنا أخونا جزاهم الله خير الأخ بلال والأخ أحمد السيد وأحمد طه ومحمد طه ومجموعة ما شاء الله جزاهم الله خيرا، وعملوا يعني أشبه ما يكون بجروب أو حلقة لجمع البطاطين والبطانيات والملابس الشتوية لإخواننا في أسوان إن شاء الله. وحتنزل القافلة دي يعني خلال الأسبوع القادم، لذلك أنا أحث الناس من خلال هذه القناة أن نظهر معاني الحب الحقيقي إن شاء الله. شاهد هذه المعاني عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله. فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيأتي أبو بكر فيقول لزوجته: نيم الأطفال وأطفئ السراج وقرب الطعام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. هذه معاني حب، معاني حب، معاني تضحية. أن أقدم جاري أو ضيفي له الطعام على نفسي، أن أقدم المال والطعام والشراب واللباس وكل شيء لإخواني، هذا في جانب الأخوة. جانب آخر، جانب المشاعر القلبية التي ينبغي أن تكون في محلها. يعني مثلا النهاردة إيه اللي بنحبه أكثر؟ بنحب المذاكرة ولا بنحب اللعب الجيمز؟ بلايستيشن طبعا. يعني تستغرب أنت تستنفذ من الطاقة، تأخذ من طاقة المشاعر الموجودة في الداخل عند الشباب والفتيات إلى له، إلى شيء لا قيمة له. قد يكون شيخنا أن هو له مباح، ولكن إحنا عايزين، إحنا بنقول إن إحنا موضوع نفهم الناس، نفهم الشباب إزاي نقنن فعلا الله المباح ده. هو مش على طول يعني. هو الحب الحقيقي، المشاعر القلبية التي أودعها الله جل وعلا في الذكر تجاه الأنثى وفي الأنثى تجاه الذكر، هذا أمر فطري ليس محرما. ما هو أنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. أنا كنت عايز أقول لحضرتك يعني دلوقتي الشباب اللي بيشاهدونا هيقول يعني أنتوا بتعقدونا دايما وبتطلعوا كده تقولوا أنتوا كل حاجة حرام. لا، هو أنا كده إن ما فيش حب. أنا هضرب لك ثلاث أمثلة بسيطة أو أربع أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام تدخل عليه امرأة تسأله وهو جالس عند عائشة، فيقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام ويفسح لها ويطيب لها المقعد ويقول: كيف أنتم؟ كيف أصبحتم؟ كيف حالكم بعدنا؟ فتقول أمنا عائشة: من هذه يا رسول الله؟ كلما جاءت أراك تهتم بها وتعطي لها. فقال: هذه امرأة كانت تأتينا زمان خديجة. يعني عشان بس من زمن خديجة انظر إلى محبتي لأمنا خديجة. موقف ثاني، لما أسر عثمان بن العاص زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل؟ أرسل كل رجل من قريش بفداء للأسرة، فأرسلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب، وحينئذ لم يكن قد نزل القرآن أو نزل التشريع أن يفرق بين المرأة المسلمة وزوجها الكافر، فأرسلت ابنته صلى الله عليه وسلم زينب بعقد لها وقلادة، كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد أعطتها هدية في ليلة زفاتها، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام العقد رق رقة شديدة ودمعت عيناه، وقال للصحابة: إن رأيتم أن تردوا لها أسيرها وأن ترجع الذي لها. فقال الصحابة نفعل يا رسول الله. فظهرت مشاعر الحب بمجرد أن رأى عقد ذكره أو قلادة أو سلسلة ذكرته بأمنا خديجة رضي الله عنها. وكانت أمنا عائشة تقول يا رسول الله ما الذي يجعلك تذكر امرأة قد غبرت أو قد هلكت في الدار؟ فقال أليس قد آمنت بي يوم كفر الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، ووستني بمالها يوم تركني الناس، ورزقني الله منها بالولد وحرمني منكم. فلم تعد تستطيع أن تتكلم أمنا عائشة. هذه مشاعر حب. وكما قال أخونا محمد قبل شوية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص لما سأله من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال أعني من الرجال يا رسول الله، قال أبوها، قال فمن؟ قال عمر، قال فمن؟ قال عثمان، قال عمرو. فسكت وخشيت أن لا يذكر قائمة من الصحابة ولا يذكر اسمي من ضمنهم. كل هذه مشاعر الحب كانت موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يحبون زوجاتهم، وشرع الله جل وعلا الحب، بل أقام أساس الحياة الزوجية على المودة والرحمة والحب. طب يبقى احنا مش معقدين. طب شيخ الحبيب دلوقتي يعني بينا أن قد يكون الحب حلال، ولكن حب الرجل لزوجته، وده يعني وهو ده نعمة الحلال فعلا. في تجارب كتيرة جدا، والشباب لما بيسمع التجارب دي، وحتى محمد كان بيقول هو من وجهة نظره كشاب أن كتير جدا من البنات مظلومة، البنات مضحوك عليها في الموضوع. حضرتك أذكر من ضمن القصص تجارب عديدة في الموضوع ده وقصص في الموضوع. احكي لي يا محمد. أذكر من ضمن القصص شاب يقول لشيخ محمد أنا كنت أعيش حياة طويلة جدا في الضياع، والله بعد أن تزوجت أصبحت لا أستطيع أن أقول كلمة حبيبتي لزوجتي، لأني وجدت أن كلمة حبيبتي مستخدمة مستهلكة خلاص انتهت. فأصبحت أجل عقوبة من الله سبحانه وتعالى في حياتي أني لا أستطيع أن أقول كلمات جميلة، وذلك بسبب استخدام هذه الكلمات في غير محلها. فما بالك باستخدام الأفعال، فما بالك باستخدام الجوارح. بل يقول أحد السلف، وأظن ابن القيم يقول، وإن القلب على قدر ما يعطي، على قدر ما يعطي في معصية الله، على قدر ما يفقد في طاعة الله عز وجل. قلبك هذا وعاء، تعطي كثير في معصية الله، تيجي تعطي في طاعة الله مش هتلاقي، خلاص لا يوجد وقود، لا يوجد بنزين، لا يوجد شيء يدفعه أن يعطي مشاعر وأحاسيس ورومانسيات مع أنها حلال. فقف وقفة تأمل مع نفسك واسأل نفسك، هل أنا يجب علي أن أتق الله في لساني وفي سمعي وفي بصري، أم أطلق هذه الجوارح كلها؟ لأني على أقل الأحوال حتى وإن كنت لا أخاف من العقوبة سأحرم من هذه النعمة عندما يأتي وقت الحلال. يقول أحد الشباب يحدثني بقصة عجيبة، يقول أنا كنت مفرط مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني على علاقة بكثير من الفتيات. اللي حصل أني في يوم أيام نزلت بالطائرة إلى مدينة جدة في السعودية، ولما ركبت سيارة الأجرة قال لي سائق الأجرة تريد بنات؟ فقلت له وريني، أنا لي باع طويل في البنات. يقول فأخرج لي ألبوم مليء بالصور وبدأت أنظر في الصور، فاخترت واحدة يقول ليست جميلة، ليست من أجملهم. يقول فقلت له أريد هذه، فقال لا هذه غالية، هذه الليلة ب3000 ريال سعودي. شاب بنفسه يحكي. يقول فقلت من باب التحدي، يعني أنا إزاي شيء يكون صعب علي. فقلت له لا أنا أريدها الليلة و3000 موجودين، فين تقابلني؟ وقابلت في المكان الفلاني عند الدوران الفلاني في المكان الفلاني. يقول وذهبت وأعددت نفسي وهيأت المكان والشقة وجئت حتى الموعد المحدد، وجاء سائق التاكسي بهذه الفتاة وأعطيته 3000 ريال، وأخذت هذه الفتاة معي وذهبت بها للشقة. لما دخلت بكت بكاء شديدا وقالت أرجوك بسرعة أرجعني إلى بيتي. لا إله إلا الله. يقول فنظرت لها فإيدي تبكي بكاء شديد، فقلت لها والله لن ألمس شعرة من جسمك حتى تخبريني بالقصة. قالت أنا امرأة شريفة وأنا طيبة وأنا عفيفة، لكن وقعت بسبب علاقة محرمة، علاقة محرمة كلمة بدأت. لا إله إلا الله. فأخذني هذا المجرم وصورني وجردني من الملابس، وأصبحت الآن ضمن مجموعة أو ضمن شبكة بالعنوة، يعني بالإجبار بالإكراه، وأنا والله ما أحب الحرام ولا أريد أن أعصي الله جل وعلا ولا أن أقع في أمر يغضب الله، لكن ماذا أفعل؟ زلت قدمي. يقول فارتجفت كل أعضائي وجوارحي ولم يبقى في جسدي شعرة إلا وقفت، وبدأت أتذكر يا رب إذا كنت أنا مسؤول عن أعراض المسلمات كيف أنا أضيع أعراض المسلمات، كيف أنا لا أحافظ على المسلمة؟ قررت أن أتصل بأحد رجال هيئة المعروف النهي عن المنكر. اتصلت به، كان بالمصادفة يعمل عمرة في مكة، وجاء إلي واتفق معي أن ندبر خطة، وأرجعنا هذه الفتاة إلى بيتها. ومن اليوم الثاني اتفقت مع سائق الأجرة مرة أخرى أن يحضر لي فتاة أخرى، فلما أحضرها أمسكنا به وأمسك به رجال الهيئة ورجال الحسبة، وكان معنا مجموعة من الشرطة، وأمسكنا أكثر من 82 سيارة أجرة تعمل في الدعارة والحرام وما يغضب الله جل وعلا. لا لا لا. فأفقت وقلت نفسي سبحان الله كل هذا وأنا غافل. لاهي يعني كم من الفتيات المسلمات كم من أعراض المسلمات وقعنا في الحرام بسبب كلمات الحب والغرام والكلام المعسول والكذب والورود والدماديب الحمراء والقلوب والأشياء التي هي في الواقع لا شيء. طبعا اليومين دول شيخنا مشيت في الشارع لقيت الدنيا كلها أحمر فأحمر يعني يعني إيه وضع برضو الشباب حتى اللي بين حضرات المسجد يعني حتى في شباب ملتزم بينصغ ورا الكلام ده ولا يعني لابد أن نعلم ودي نقطة شباب الجامعة يعني حضرتك ليك يعني برضو كتير في شباب الجامعة بيكلموا حضرتك لا نكون يعني غير منصفين لأن الحب هي مشاعر موجودة عند الجميع. يبقى إحنا لازم نكون منتبهين إلى أن هذه المرحلة التي يمر بها الشباب سواء كان مستقيم أو غير ملتزم يشتكي بعض الشباب الملتزم من الوقوع في العادة السيئة من مكالمة الفتيات من دخول على المواقع الإباحية يشتكي كثير من الأخيار من إنه والله أنا ممكن حماتي تغضب مني لو ما جبتش يعني هدية لخطيبتي مذوب أحمر في يعني ماذا أفعل. فكل هذه الأسئلة والاستفهامات ترد لكن نحن نقول يبقى أن الموفق والصادق هو الذي يجعل هذه المشاعر لله سبحانه وتعالى. الله. إذا أردت أن تكون هذه المشاعر لله والله يا محمد تجد لذة لا تشعر بلذة مثلها. أحد الشباب أمس يقول لي ما أجمل الأسرة ما أجمل دفء الأسرة. يقول أنا يعني أنا شايف الشارع وشايف الشباب لكن لا أجمل من أن تكون مع زوجتك في الحلال لا أجمل من أن تكون مع أولادك لا أجمل من أن تبني عشك الجميل. فإذا علمت حقيقة أن هذا كله بتوفيق من الله وإقامة جوارحك على طاعة الله استقامت لك الحياة. الشيخ محمد العثيمين محمد كان عنده 75 سنة لما توفي رحمه الله تعالى وكان الشيخ رحمه الله تعالى يجلس في الدرس أكثر من 5 ساعات متواصلة لا يغير الجلسة وإحنا نتململ ويعني نعد مرة المربعين ومرة القرفصاء ومرة نرفع الأقدام ومرة نحط أيدينا على الأرض. فقلنا له مرة يا شيخ محمد يعني ما شاء الله أنت تجاوزت 70 وهذا النشاط. فقال كلمة جميلة هي تخدمنا في هذا الموضوع. قال أعضاؤنا حفظناها أو أقمناها على طاعة الله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الله. أعضاؤنا أقمناها على طاعة الله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. إذن الجزاء من جنس العمل. غض بصرك عن هذه الفتاة اقطع العلاقة النهاردة غير رقم هاتفك المحمول لا تتحدث معها اتق الله فيها والله يعطيك الله جل وعلا ما لم تكن تتوقعه. شاب من الشباب محمد وأختم بهاتين القصتين يقول لي أنا كنت في السنة الثالثة في كلية هندسة وأحببت فتاة حب لا تتصوروا بل لا أظن أن الدنيا يعني لو جابوا روميو وجوليت وعملوا منهم كده يعني أرغوزات لا لا هم لا يساوون روميو وجوليت عندي أبدا. نعم. يقول فاستقمت السنة الثالثة كلية هندسة وجيت عندها قلت لها أختي أنا التزمت خلاص أنا اتقيت الله أنا مش عاوز أغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا أريد أن أعصي الله سبحانه وتعالى فمعلش يعني كل واحد فينا في حاله. قلت له علشان الكلمة دي أنا برضو سأتقي الله سبحانه وتعالى وحستقيم على الحجاب الشرعي. يقول انفصلنا تماما سبحان الله. خلصنا سنة رابعة كلية هندسة وتخرجت وتوظفت في شركة فودافون ومرت بي الحياة. بعد سنتين من الوظيفة جمعت نفسي وخلصت الشقة وخلصت العفش وجهزت حياتي. فقلت لوالدتي أنا عاوز عروسك تكون صالحة وأنا أرجو أنها تكون يعني عفيفة ومنتقبة ومتقلة. فأمي تحضر مع بعض الأخوات في دار تحفيظ القرآن في الزمالك دلنا يعني بلغني. فيعني سألت بعض الأخوات أو بعض الأمهات فقالوا هذا في واحدة بنت طيبة ما شاء الله ومحترمة وخريجة هندسة برضو ممكن تنفع لابنك. يقول فسبحان الله فيعني لم يخطر ببالي أبدا. ذهبنا لزيارة في المنزل وجلسنا وسلمت على الأب وتكلمنا وفجأة إذ بفلقة قمر تخرج علينا هذه حبيبتي سبحان الله. الله جل وعلا أبقاها لي وحفظها لي وادخرها لي عنده لأني صدقت مع الله سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له يعني يقول أحد السلف أنا بس في معنى هاتف قالوا كثير طيب. بعد ما حضرتك طيب. السلام عليكم ورحمة الله. للأسف الهاتف انقطع طيب. أنا بتأسف يعني بس يعني صراحة يعني كلام الشيخ ممتع جدا أنا ناسي مش قادر أقطعه عشان حديث كلها جميلة وقصة جميلة ناخد بعض ما يقول أحد السلف. يقول كان هناك شاب اسمه يسار وكان من أعبد أهل مكة. نعم. وكان أكثر أهل مكة شهرة بالعبادة وكان وسيما وضاء الوجه حسن المحيا جميل السمت وكان مشهورا بين أهل مكة كلها بالتقوى والورع. وكان هناك مغنية فارسية مشهورة تسمى شهرزاد. نعم. وكانت مشهورة بالجمال الفاتن الباهر وكانت في طريقه إلى بيت الله الحرام تجلس على شرفة القصر تغني وترفع صوتها بالغناء، فربما مر بعض المارة فيقذفون إليها بالدنانير أو بالدراهم لتزيد في غنائها أو ترفع من صوتها. فمر يسار من أمام بيتها ووقف يستمع الغناء، وأحس سيد الجارية الذي في المنزل أن هناك أحد يقف عند الباب، ففتح الباب فإذا يسار، فقال: يسار هنا، تفضل أدخل نكرمك. فاستحى يسار وقال: لا والله لا أستمع الغناء، ومضى إلى بيت الله الحرام. في الليل ظل الليل كله يفكر: ماذا لو ظفر بهذه الجميلة؟ ماذا لو كانت هي معشوقته وحبيبته؟ ماذا لو كان؟ ماذا ماذا؟ قرر من اليوم الثاني أن يجلس على عتبة الباب يستمع الغناء. فمر من أمامها وجلس على عتبة الباب يستمع الغناء، فجعلت تزيد في الغناء حتى أولعت به وشرف بها حبا، وأصبح كلام الناس في مكة: فلان الزاهد العابد الذي كان وكان وكان، إلا حصل يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال. في ليلة من الليالي خلى بها وخلت به، فقالت: يا فلان والله إني أحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى الحرام، قالت: ما يمنعك؟ الموضع خال، فيش حد، والرقيب قد نام، تعني سيدها، والناس قد ذهبوا. فنظر يسار وتأمل وقال: يمنعني قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فكان الله جل وعلا أن عوضه أن استقامت هذه الفتاة على شرع الله جل وعلا، خشي أن تكون هذه المحبة والخلة عداوة يوم القيامة عند الله جل وعلا. أصبحت شهريار أو شهرزاد من أعبد عابدات مكة، وكانت مشهورة، بل كان يترجم لها بعض السلف بالعابدة الفارسية، سبحان الله، بسبب أن شاب مسلم أمسك لجام نفسه في وقت الشهوة ولم يخرج كلمات الحب لغير من يستحقها، ولم يقدم على خطوة يعلم أنها ستكون محسوبة عليه عند الله سبحانه وتعالى، فكانت ثمرة أن كانت هذه الفتاة في ميزان حسناتها. الصراحة شيخنا رسائل جميلة، ونفسي برضو الشباب يعني يكون معانا في هذا الرسائل ويفهمها كويس جدا. احنا شيخنا احنا يعني بمناسبة، يعني مش عايز اقول مناسبة عيد الحب، ولكن الفترة ديت لكل الناس بيتكلموا على عيد الحب، عايزين نقول برضو للشباب ايه عيد الحب دوت. عيد الحب يعني كان كتير جدا من الناس عارف ان عيد الحب اسمه عيد القديس فالنتاين، فالنتاين قديس، عيد له صلة يعني كبيرة جدا بعقيدة النصارى. مش عايزين نقول كلام مكرر ان احنا ما ينفعش يعني نحتفل باعياد النصارى واعياد اليهود، ولكن عايزين نفوق شوية، يعني عايزين يكون عندنا، عاوز اقول لك يا محمد ان احنا قد يكون عندنا استهانة ببعض المعاصي، واحيانا يكون هزيمتنا الهزيمة الاقتصادية والعسكرية والدينية والاجتماعية بسبب المعاصي، بل هذا هو اليقين. شوف مثال من الأمثلة، الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، قبل ما ناخد بس الموضوع ده اخد اتصال عشان استاذ قاعده كتير جدا بتنقطع. السلام عليكم ورحمه الله اخ محسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اخي حبيب. ازيك فضيلة الشيخ؟ اتفضل يا شيخ. سلام حضرتك. ازيك فضيلة الشيخ محمد؟ مرحبا. اتفضل يا حبيبي. مع حضرتك الاخ محسن صاحب الزوجتين. مرحبا اخ محسن، الله يحفظك. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك حبيبي. الله يكرمك. عندك اي مشاكل يا حبيبي؟ حضرتك في الله. الله يحبك يا اخي، ربنا يحبك. المره اللي فاتت معلش اكلم حضرتك، والله الخط انفصل. جزاك الله خير، الله يحفظك حبيبي. الله يبارك في حضرتك. اي سؤال للشيخ اخي حبيب؟ الشيخ بصلاح الحال. امين يا رب، ربنا يبارك فيك. الحمد لله ان ربنا من علي الزوجه الثانيه، وده فضل من الله عز وجل. ليس على حب كما يظن الناس ان الواحد ياخد الزوجه او الفتاة يعني صاحبته ويقعد على الكورنيش والحب في التليفونات والكلام ده، لا والله ما نحن الا تزودنا الا لله عز وجل. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. من الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك ويعني ربنا ينعم عليك بالزواج الصالح والذريه الصالحه، وشكرا جدا على اتصال حضرتك. الله يسلمك. مع اتصال اخر؟ اتصال للاسف انقطع. طب شيخنا احنا معانا تقرير كلمنا عن الشباب، بس قبل ما نكمل كلمنا خدنا راي الشباب ازاي بيحتفلوا بعيد الحب وكده. طبعا انت هتسمع وهتشوف حاجات غريبه جدا. نروح ونكمل طيب كلامنا طيب على هذا التقرير. تابعونا بعد التقرير نروح نشوف اراء الشباب عن عيد الحب واحتفالات بعيد الحب، ونرجع تاني نكمل ان شاء الله مع الشيخ محمد الصالح. تعالوا بنا نتكلم، ناخد مع بعض ونديني فترة هم تحب تقول ايه؟ بمناسبة هذا الحب احب اوصل رسالة في الاول لخطيبتي، على فكرة انا خطبت الجمعة الجاية ان شاء الله، احب اوصل لها انا بحبها جدا جدا جدا، وان شاء الله هيبقى عيد حب سعيد علينا احنا الاثنين. احب اقول لخطيبتي طبعا بحبك جدا، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة واحنا مع بعض. والله انا بحب، مش بحب اقول ايه، انا بتمنى من ربنا ان هو دايما يوفقني لاي حد بحبه، علشان خاطر سعادته من سعادتي ووجوده في حياتي اكتر حاجه انا بتمناها اني اتوفق لسعادته بس مش اكتر. احب كل الناس تحب بعضيها وتقرب من بعض اكتر واكتر، يعني لان الايام اللي احنا موجودين فيها دلوقتي تحتاج ان كل الناس تحب بعض اكتر من كده. ما بقتنعش بعيد الحب يعني عشان هو بيدي رساله، عشان اصلا ما فيش عيد حب. حب حلال ولا حرام؟ اعتقد ان الحب حلال، ما فيش حب حرام يعني. الحب موجود اساسا بالغريبة، حب الاب والام، حب ربنا. مش هتيجي بقى على حرام ان انا احب مراتي كمان او خطيبتي. لو استخدمناه بشكل غلط هيبقى في حاجات حرام، بس الحب اللي قائم على الاحترام اكيد حلال. والله هو الحب في طريق صح فأكيد حلال، إنما الطرق الغلط اللي هي الاختلاط أو الانفراد بحد معين أو في أماكن ما ينفعش إن أنا أختلط بيها فده أكيد هو الحرام، إنما الحب أكيد في وسائل كتير قوي بتأدي للحب حلال وصح وكل حاجة كويسة، بس أدام ما بتغضبش ربنا أو ما بتعملش حاجة غلط يبقى الحب حلال أكيد. الحب عمره ما كان حرام، حب حاجة جميلة جدا تقرب القلوب من بعضها، ريت كل الناس تحب بعض، واحنا عايشين عشان نحب مش عشان نكره. لا طبعا حرام، عشان اصلا كله بيقول ان في اله اسمه فلانتاين، طبعا ما فيش اله اصلا اسمه فلانتاين، فالاله هو الله، فكله مقتنع ان ادي الحب حرام اساسا. تعالوا بنا نتكلم ناخد مع بعض ونبني. سمعنا طبعا اراء الشباب معاكم وعلى موضوع الفالنتين، كتير جدا قالك ازاي انا، يعني انا قصدت يكون السؤال في التقرير ان ازاي تحتفلوا بالفالنتين وتقول ايه في عيد الحب. الفالنتين برضو عايز اذكر الفالنتين ده عيد اسمه قديس فالنتين، هو مش معنى عيد الحب الفالنتين، لا ده هو قديس فالنتين، كان قديس في القرن الرابع قبل الميلاد وفي 270 هجريا تقريبا. كان القديس دوت كان مشهور ان هو مشهور بالحب ومحبته، ومات محبة في سيدنا عيسى حسب طبعا ما الاسطورة، وجه في عصر كلاديوس في 470 تقريبا ميلادية، اول مفكر في كلاديوس ان هو يعمل عيد حب اختار فالنتين وسمى عيد الحب على اسمه عشان هو ضحى لسيدنا عيسى وضحى لشعبه وكده. فنقف هنا شيخنا وقفة ونشوف الشباب اللي احنا والناس اللي خدنا معهم في التقرير والوعي، حتى مفيش وعي خالص. إشكالية ان احنا المشاعر ديت التي ينبغي ان تخرج من القلب اين تذهب؟ لا ينبغي ان تذهب في المكان المناسب، المكان الصحيح في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا مكانكم، الرماء اللي كانوا فوق جبل احد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم وان رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني شفتمونا كده خلاص اتدبحنا والطير قاعد ياكل مننا ما تنزلوش معانا كمان. طيب ايه اللي حصل؟ الصحابه راوا النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه يجمعون الغنائم وجيش المشركين ولا هاربا خلاص. ما الذي حصل؟ قال بعض الصحابه ننزل نجمع الغنائم مع الرسول، فقال لهم القائد لا تنزلوا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وكذا وكذا، فقال لا انتهت المعركه ونزل اكثر الرماة وكانوا بضعه واربعين وبقي 13 مع قائدهم فوق الجبل. رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه وكان في ذلك الوقت غير مسلم، رأى أن الثغرة فتحت وخط الدفاع الخلفي والظهر أصبح مكشوف، فالتف بجماعة ونادى على المشركين فرجعت الكرة. ماذا كانت النتيجة محمد؟ 70 من أصحاب الرسول، ثروة كبيرة جدا، منهم عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة، منهم مصعب بن عمير بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكاء شديد جدا، يعني كل هؤلاء، منهم سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتز عرش الرحمن لموت احد مثل ما اهتز لسعد، كل هؤلاء ماتوا بسبب ثغره بسيطه، مع ان الصحابه لم يقصدوا مخالفه الرسول وانما كانوا يتاولوا. طيب تقول ايه لشاب يعلم انه الان يعصي الله عز وجل من اجل ان يعلق قلب هذه الفتاه، يعصي الله عز وجل من اجل ان يجر قدم هذه الفتاه للحرام، انت بتعمل مصيبه، أنت تخرج الآن مشاعر في غير محلها ستحاسب عليها. وإذا كنت لا تدرك أن فعلك هذا سبب هزيمة الأمة سيكون هزيمة داخلية في نفسك. هو ممكن الشباب شيخنا المستصغر يقول يعني إيه المشكلة يعني ما كل شاب بيحب بنات وكل بنات بيحبوا شباب. من حقه يحب. إيه المشكلة؟ من حقه يحب محمد. يعني هو ممكن بيصغر الموضوع شوية. هو مش مشكلة إنه يحب. حب يا أخي ما فيش مشكلة، ولكن هذا الحب ينبغي أن يقودك إلى الحلال. أحببت هذه الفتاة ينبغي ألا تتحدث معها، تأخذ رقم الهاتف وتروح للوالد، السلام عليكم أنا راغب أن أتقدم لابنتك. مش رقم هاتف هي بقى نتكلم حبها طول الليل يعني رقم هاتف والدها عشان على طول يتقدم. يعني احنا بنتكلم الخطوة العملية لكن نعم كان هذا أصلا يسبق يعني أكيد سيتكلم حضرتك من فين مكان الفلاني، طيب عاوز رقم الوالد عاوز رقم البيت، لا إذا كان يستطيع بشر ممكن يوكل حد يعني يخلي أخته يتكلم معاه يخلي احد من اقاربه يتكلم طيب معاه. برضو في مش عارف احنا بنتكلم ده احنا طريقه شرعيه، انتوا كده مش واقعيين، انتوا مش شايفين الزمن اللي احنا فيه، احنا مش عارفين اصلا الجو احنا ازاي نعمل كده. فاكر لما اتكلمنا عن النقطه ديت في غمض البصر قلنا ان الشباب هيقولوا انتوا مش واقعيين وانتوا قلنا لا يا جماعه احنا واقعيين، بدليل ان في شباب قالوا ان احنا جوه الكليه بنغض البصر، في شباب جوه الكليه وجوه المجمع وجوه السكشن بيقولوا ان احنا ما بنتكلمش مع البنات، في شباب في عيد الحب ما بيجيبوش دباديب حمراء ولا بيقولوا فالنتاين ولا هابي فالنتاين ولا اي حاجه. إذن هم عندهم مشاعر وهذه المشاعر محتفظين بها لمن يستحقها، للمرأة التي ستكون معهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه نقطة واضحة وهي أن تكون المشاعر لمن يستحقها في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنها إذا لم تكن في غير مرضات الله ستكون عاقبة وخيمة على أصحابها. النقطة المهمة جدا وهي أن قلبك ينبغي أن يكون محب لله سبحانه وتعالى. هو أساس الدنيا دي إيه يا محمد؟ الأكل والشرب والزوجة والأولاد، الدنيا دي مين اللي جابها؟ أليس الله جل وعلا؟ من الذي أعطانا؟ قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله والله يا شباب والله يا فتيات والله لو أننا أحببنا الله عز وجل أحببنا الله سبحانه وتعالى كل هذا الحب الذي يحبه الناس لغير الله عز وجل لتغيرت حياة الناس، لتغيرت. أقسم لكم بالله العلي العظيم لو كل شاب معنا الآن يسمعنا وكل فتاة معنا الآن غيروا هذه المشاعر وجعلوها لله الذي أعطاهم السمع وأعطاهم البصر وأعطاهم الجوارح وأعطاهم الحركة. شاب دخلنا عليه في المستشفى 16 سنة مشلول، 16 سنة هو نايم على لوح معدني يعني مفتوح له فتحة لإخراج الفضلات، لا يتحرك، كل ساعتين ثلاث ساعات تأتي الممرضة لتقلبه على الجنب حتى لا تتأثر الخلايا ولا تتعفن. كل هذا لماذا؟ من أجل أن يكون هذا الإنسان مدرك أن هذه النعم التي أعطاني الله سبحانه وتعالى لا تذهب سدى، إنما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. شاب سبق أن قلت لك القصة دي لتسكي محمد، كان يقرأ القرآن في الحرم المكي، فمر من أمامه واحد نظر نظرات غريبة تتعرفني ومشى، مر مرة أخرى ونظر وتوقف عاوزني أنا تعرفني سكت، مر المرة الثالثة مسك فيه وقال يا أخي كلما مررت من أمامي تنظر لي بنظرات غريبة، ما المشكلة؟ قال يا أخي رفقا بي أنا رجل أقطع اليدين، هاتان يدان صناعيتان لا تتحركان، وأنا أريد أن أنزل إلى دورات المياه حتى أقضي حاجتي فما أستطيع. قال صاحبي خنقتني العبرة والدموع فنزلت بي إلى دورات المياه، ولما قضى حاجته نظفته بيدي ولبسته ملابسه، لما خرج من الحمام قال الحمد لله والله لا أحمد أحدا إلا الله جل وعلا، فهو الذي حرمني من هذه النعمة وهو الذي يعينني أو يسخر لي من يعينني على قضاء حاجتي. طيب كم من النعم نحن فيها، كم من الساعات نقضيها والله يتمنى يعني بعض الشباب في الجيش والله يحكي لك قصة غريبة، في يوم من الأيام الساعة الثانية ليلة لقيت رقم بيتصل عليها، رقم غريب يتصل ويقفل يتصل ويقفل، فاتصلت السلام عليكم، قال لي عليكم السلام لو سمحت يا أخي أنا والله لا أعرفك أنا شاب في الجيش، فقلت أضرب على أي رقم وأنا والله أتمنى أن أنا أكلم والدتي، أنا محبوس لي أكثر من 4 شهور مكلمتش أمي، أميتي أكلم أمي. أدركت في هذه اللحظة قيمة الهاتف المحمول، قلت له طيب قل لي كم رقم والدتك، أعطاني رقم والدته وأعطيته وحولته رصيد وكلمتهم وخليته يتصلوا ببعضهم، لا تستطيع أن تدرك قيمة السعادة والفرحة. سبحان الله والله اتصل بعد مدة يعني يقول قيمة السعادة والفرحة، فقلت له أنا يا أخي أخوك فلان الفلاني ولما تطلع إن شاء الله بالسلام الجيش اسأل علي وأسأل الله أن يفرج يعني. طب شيخنا احنا بنهاية حلقتنا عايزين ندي رسالة برضو للشباب، احنا كنا هنطلع ونتكلم عن عيد الحب الحلقة اللي جاية هيك عشان هيكون موافق يوم 14/2، ولكن احنا يعني قصدنا النهاردة نتكلم على موضوع الحب وعيد الحب عشان ندي رسالة للشباب كل حلقة جاية بتكلم عن صور من حب الله وصور لعل وعسى ان الشباب ان شاء الله يعني اللي سمعنا يتعظ ما نجيبش دباديب حمراء ولا اي حاجه. والله المشكله عندنا محمد مش في الدباديب الحمراء ولا في القلوب ولا في الهدايا المغلفه. المشكله الحقيقيه عندنا في تعلق القلب. يقول ابن القيم: والانسان في طريقه الى الله كالطائر. نعم. راسه محبه الله، هذا الراس محبه الله عز وجل، وجناحاه التي يرفرف بها الخوف والرجاء. الله. فانت ينبغي ان يكون راسك هو محبه الله. الله جل وعلا الذي اعطاك السمع والبصر والجوارح والابوين والاولاد والزوجه وهذه المشاعر القلبيه هو الذي يحب. الرساله التي اوجهها الى اخواني واخواتي والشباب والبنات في كل مكان: اتقوا الله في مشاعركم. والله هناك اناس محرومون من المشاعر. احد الاخوه الجالسين على كاونتر المطار مصر للطيران يحكي لي، يقول: يا شيخ محمد، مره قال لي واحد بيقول لي احجز لي تذكره. فقلت له: فين؟ قال لي: اي حته. مسافر خلاص. مسافر فين يعني؟ قال لي: حتى. قلت له: يعني لندن، باريس، فرانكفورت، أسوان، الأقصر، الغردقة. قال لي: أي حتى. أنا زهقان طفشان مش عايش، لا توجد عندي مشاعر. سبحان الله. إذا مشاعرك يا أخي نعمة من الله سبحانه وتعالى، اجعل هذه المشاعر مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى، اجعلها للأب. هل نحب أمهاتنا كما يحب الشباب اليوم في التليفون؟ هل نحب آباءنا؟ هل نسأل على آبائنا وأمهاتنا، على أرحامنا؟ هل نصل أرحام؟ هل نبر بالوالدين؟ هل نسأل على الفقراء والمساكين؟ هل نعطي المحروم والمسكين؟ كل هذه أشياء تجعلنا ننتبه إلى أن المشاعر القلبية التي ينبغي أن يوجهها الشباب والفتيات ينبغي أن تكون في مرضات الله سبحانه وتعالى. آمين. آمين. الله يحفظك. شيخنا في نهاية الحلقة أنا أشكرك جدا، إن شاء الله إحنا نتواصل إن شاء الله في الحلقة الجاية ونتكلم على معاني الحب العديدة وإزاي فعلا الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدروا يحبوا الله. نستنى أن يكون عندنا المشاعر ده، ودي مشكلة عندنا كشباب إن الشباب بعيد شوية عن حب ربنا وحب الرسول. الله أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفتح قلوب الشباب لطاعته ومرضاته. أمين. وأن يصرف عنهم كل مشاعر السوء. أمين. وأن يأخذ بين واصيهم إلى ما يحب ويرضى. يا رب حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. أمين. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. يا رب اجعل حبك وحب نبيك في قلوبهم أعظم إليهم من كل شيء. أمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير. أمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب السماء وأبواب الأرض. اللهم فرج عنا كربنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعل هذه الجموع الغفيرة التي خرجت فرحا من أجل الكرة أو من أجل الدنيا، اجعلها تخرج فرحا لانتصار المسلمين في فلسطين، وتخرج قوة لمؤازرة إخواننا في أسوان والعريش وفي كل مكان، ومساعدة لكل مهموم ومكروب. إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا حقيقي، اشكرك جدا. وبرضه نقول للساده المشاهدين والشباب، انا عايز شباب كتير يتطوع في الحمله اللي حضرتك ان شاء الله باذن الله هنتحرك خلال اسبوع بنجمع البطاطين والجمع. طب اي حد عايز يتواصل معاكم برضه يا شيخنا في موضوع الحمله؟ عندنا جمعيه رسائل النور في الاسكندريه في منطقه العجمي، ولها رقم حساب معروف، وانا كنت اتمنى ان طب يعني ان شاء الله بس تتصلوا بينا ان شاء الله بعد الحلقه، او برضه ترسلنا عن طريق الموقع www.hajjan.com ELHAGAN ان شاء الله ترسلون ان شاء الله، وانا ان شاء الله نرد عليكم، او عن طريق جروب الفيسبوك بقى محمد الهجان اوفيشال جروب، ترسلونا ان شاء الله. ويعني اي حد عايز يحب يشاركنا ان شاء الله في الحمله اللي هنعملها ان شاء الله مع الشيخ محمد الصاوي في اسكندريه في منطقه العجمي ان شاء الله، باي حاجه بمال بجهد يبعت لنا، وان شاء الله احنا نكون معاهم، ونفسنا نكون شباب جديد ونبدا نحب بعض حب جديد بعنوان حلقتنا النهارده. ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، ونكمل معاني عن الحب. وكل عام وانتم بخير، بس مش عيد الحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كريمنا خدنا بعض ونبتدي، أحلى شباب في الدنيا شباب مسلم كل تحدي، لا تخوف ولا خوف من حاجة يا أخوانا دي مش محتاجة، طول ما أنا عايش أدار على نفسي وبيها عني. اتكلم عن نفسك، عبر لو حاجه غلط تتغير، لو حاجه صح تتقدر، متردد ليه؟ علمنا بينا اننا لازم نشاور بعضنا عشان نحل المشكله. مكسوف من ايه؟ لا تكسف ولا خوف من حاجه يا اخوانا دي مش محتاجه، طول ما انا